شيئا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مواصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. الله أكبر. الله الرحمن الرحيم.

الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ربك اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي أرئه استغنى إن إلى ربك رجعى. صدق الله العظيم. الفاتحة.